حسيبك ولا عمر حسلم ولا دم ولادك حنسى قسما بالمولى اللي خلقني لو كل العالم يحاربني قسما بالمولى اللي خلقني لو كل العالم يحاربني إصراري لا يمكن حيسبني ولا حرجع قبل ما ألقى الحلم الأخضر واتعطر بالأقصى كبر جواه الله أكبر الله أكبر الله أكبر في دروب الأرض المسقية بالدم شبعت وعود وكلام وطلبت نسيم الحرية والسلم سلام أصفر ذابل وسنابل بك كلها قنابل وقابلت سلام أصفر ذابل وسنابل بك كلها قنابل والشرق بيصرخ مش قابل والغرب بيحكم بهواك الغرب بيحكم بهواك قسما بالمولى اللي خلقني لو كل العالم يحاربني قسما بالمولى اللي خلقني لو كل العالم يحاربني إصراري لا يمكن حيسبني ولا حرجع قبل ما ألقى الحلم الأخضر واتعطر بالأقصى كبر جواه الله أكبر الله أكبر الله أكبر في جذوع النخل المحنية وفي قلبي حأول غليان وحخل الصرخة مدوية والمية تطلع بركان في جذوع النخل المحنية وفي قلبي حأول غليان وحخل الصرخة مدوية والمية تطلع بركان مش حسكت على الموت الهاجم ولا حمشت عبلت جماجم مش حسكت على الموت الهاجم ولا حمشت عبل في جماجم واستسلم واتحول خادم وانا سيد بسجد لله وانا سيد بسجد لله قسما بالمولى اللي خلقني لو كل العالم يحاربني قسما بالمولى اللي خلقني لو كل العالم يحاربني إصراري لا يمكن حيسبني ولا حرجع قبل ما ألقى الحلم الأخضر واتعطر بالأقصى كبر جواه